الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وكنا مع ذكره أول من هاجر إلى المدينة. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: لما أيقنت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بويع، ومعنى بويع يعني بيع الأنصار على أن يهاجر إليهم، وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة، تآمروا فيما بينهم يعني قريش، فقالوا: الآن فأجمعوا في أمر محمد، فوالله لكأنه قد كر عليكم بالرجال، فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. ومعنى أنه يقول: الآن لابد أن نتخذ قرار في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوالله لكأنه، يعني إذا تركتوه وخرج فيكر عليكم بالرجال، يعني سيأتي يجند عليكم الجيوش ويأتي يغزوكم في مكة. فأثبتوه يعني سجنوه في مكة، أو اقتلوه أو اخرجوه أي من مكة. قال: فاجتمعوا في دار الندوة ليقتلوه. ودار الندوة دار واسعة، ندوة اللي هو المنتدى منتداهم، وهي دار عبد الله بن جدعان، كان هي دار عبد الله بن جدعان وهي قريبة من الكعبة. قال: اجتمعوا في دار الندوة ليقتلوه، فلما دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل في بث له. البث نوع من اللباس الخارجي مثل المشلح أو المشلح. فقال: أدخلوا؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجد، سمع بالذي اجتمعتم له فأراد أن يحضره معه. وذلك أن هذا اجتماع خاص بهم كبراء قريش، فجاءهم الشيطان في هذه الصورة. فإنه قال لهم: أنا من هنا من هذه القبيلة أو كذا، يكون معروف. أما قالوا من أهل نجد بعيد أفاق جاي معه. قال لهم: ما أن رجل من أهل نجد سمع الذي سمعتم له فأراد أن يحضره معه، فعسى ألا يعدمكم منه نصح ورأي. قالوا: أجل فادخل. فلما دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما علمتم، فأجمعوا رأيا في هذا الرجل، يعني في هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: أرى أن تحبسوه. فقال النجدي: ما هذا برأي؟ والله لئن فعلتم ليخرجن رأيه وحديثه إلى من وراءه من أصحابه. فأوشك أن ينتزعوه، أي منكم، من أيديكم، ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم. فقال قائل منهم: بل نخرجه فننفيه، فإذا غيب عنا وجهه وحديثه ما نبالي أين وقت، وإن يروح فليروح. قال النجدي: ما هذا برأي؟ قال لهم: ليس هذا برأي. أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه؟ ولئن فعلتم ذلك ليدخلن على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيه، ومعنى أصفقت يعني اجتمعت على رأيه، ثم سار بهم إليكم حتى يتأصل بهم. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا، ما أراكم وقعتم عليه. وقعتم عليه يعني اهتديتم إلى هذا الرأي عندي. قال: وما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلام. ومعنى قبيلة من قريش، قريش قبيلة كثيرة لها يعني فخوذ طويل، فيأخذون كلهم من نواحي قريش، من كل قبيلة منهم، فخذ يعني من قريش غلاما جلدا نهدا نسيبا وسيطا، ثم تعطوه شفارا كيف حال صارما، فيضربوه ضربة رجل واحد. صار بعدين يتفرق دمه في كل قبائل قريش، فتضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل، فلم تدري عبد مناف بعد ذلك ما قتل. جماعة وعشيرة كلهم عبد مناف ما يستطيع أن يجابه بقية يعني قبائل قريش. ولم يقوا على حرب قومهم، وإنما غايتهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتؤدونه له. يعني غايتهم في النهاية يطلبوا بالعقل، العقل اللي هو الدية، دية 100 بعير نؤديها له. قال النجدي: لله در هذا الفتى، يمدح رأي أبو جهل هذا الرأي وإلا فلا شيء، قال هذا هو الرأي الصحيح. فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة، فلم يبت موضعه بل بيت عليا في مضجعه. وهذا الحديث رواه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه. حدثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجي عن مجاهد عن ابن عباس قال ابن إسحاق: وحدثني الكلبي عن باذام مولى أم هانه عن ابن عباس، فذكر معنى الحديث وزاد فيه: وأذن الله عند ذلك بالخروج، وأنزل عليه بالمدينة الأنفال، يذكره نعمته عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا. قال عقيل قال ابن شهاب: وأخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. هذا حديث من عائشة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: أنا ما عقلت أبوي أول ما يعني بدأت تميز الطفل، يعني بدء التمييز، يقول: ما أعقل أبوي إلا وهما يعني يعقلان الدين، يعني أنهم دخلوا في الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يقول: ما مر يوم إلا والنبي يأتي لزيارة أبو بكر الصديق، يا صباح وفي المساء، صباح وفي المساء. فلما ابتلي المسلمون، ابتلوا بالتعذيب بعد أن أظهروا الإسلام، وابتلوا بالتعذيب في مكة، خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة. أبو بكر خرج ليهاجر بعد أن شد العذاب عليه جهة الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، عبد الله بن الدغنة، وهو سيد القار. هذا سيد يعني رئيس قبيلة القارة، من أكبر القبائل يعني في الجنوب. قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال له: أخرجني قومي، ولا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. قال له: مثلك ما يخرج بنفسه من مكة، ولا ينبغي لهم أن يخرجوا. قال له: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. يعني هذا رجل نافع يعني في مجتمعه وقومه، يعني واحد انقطعت به السبل، يقري الضيف، يعين المحتاج. معنى تكسب المعدوم، المعدوم تكسب تعطيه، يعني المعدوم الذي لا مال له، وتصل الرحم، وتحمل الكل، كل الضعيف، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. إذا ناس نزل به النائبة يكون هو يعني معين لهم. وأنا لك جار. قالوا: أنا أجير. هذا نظام في العرب، إن الشخص إذا أجار شخص يقول: هذا في حماي، خلاص سيد كبير ما حد يقدر يتعرف. فقالوا: أنا لك جار، أنا أجير. قال له: وإني لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلاد. فرجع مرة ثانية، وارتحل ابن الدغنة نابت، رجع معه، فطاف في أشراف قريش اللي هو ابن الدغنة، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، قال: خلاص، يعني ما يقدروا يخالفوه، على سيد في قومه وقبيلة كبيرة، وطريقهم كذلك إلى اليمن ما يستطيعون منهم، فقالوا له: نقبل بجوارك. وقالوا له: بس شرط، مر أبا بكر يعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به. قال له ما يقرأ القرآن خارج البيت، يقرأ داخل دار السكة نفسه وما حتى ما يسمعوا يؤذينا بقراءته. يقول فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا، لأنه بيصلي فيسمع أبناءنا يسمعوا القرآن ونساءنا يسمعوا ويدخلوا في الإسلام، من يبيه؟ فقال ذلك لأبي بكر، فلبس يعبد ربه ولا يستعلم للصلاة ولا القراءة في غيره. فخر سبل الجوار على هذا وبقي مدة يصلي في داخل بيته. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبره. بعدين بديت انه الفناء اللي هو المكان المتسع يعني امام البيت، يبني فناء حوطة ويصلي، يعمل هذا مسجد ويصلي في هذا الفناء وبرز، فيصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناءه. ومعنى يتقصفون عليه يعني ينحدرون عليه من كل مكان، والتقصف يعني يكون ماشي كده لكن يسمع القرآن على طول يرجع مباشرة إلى المكان. يعجبون وينظرون إليه، يعجبون من قراءته وينظرون إليه ويصلي. وكان أبو بكر لا يكاد يملك دمعه حين يقرأ، كان يقرأ القرآن وتدمع عينه. فأفزع ذلك أشراف قريش لما شافوا بالشكل هذا، فزعوا وإن سينتشر الإسلام بهذه الصورة من أبو بكر. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه، فقالوا له إنا كنا أجرنا أبو بكر على أن يعبد ربه في ذلك، وإنه جاوز ذلك، طلع من الدار وعمل له مسجد في فناء بيته، وابتنى مسجدا لفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك الجواب. قالوا إذا أبى يخالف الشرط، أنت خالف الشرط اللي معنا، فأطلب منه أن يرد الجواب. فإنا قد كرهنا أن نخفره، قل كرهنا أن نخفرك أن نعتدي عليه، وبالتالي يكون قد يعني يكون العدوان هذا كذلك على ابن الدغنة لأنه هو الذي أجاره. ولسنا مقرين لأبي بكر السلام، قالوا لن نسكت على استعلانه للصلاة في كنيدة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، قال أنت تعلم أننا عقدت لك مع قريش على أن تصلي في داخل داره، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، ولا ترد إلي ذمتي اللي هو عهدي معه في أني أحميه، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. يقول ما أحب العرب تسمع أني أنا يعني اعتدي علي في رجل أنا أدخلته في حماي واعتدي عليه. قال أبو بكر أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، قال أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. والنبي تقول من تتمة كلام من عائشة تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين هما الحرتان. النبي شاف النوم أنه رأى المكان الذي يهاجر فيه، سبخة الأرض السبخة التي يكون يعني بعض النخل يعني ينمو على وتراب الناعم، وأنها ذات نخل وبين لابتين يعني حرتين، وهذا وصف المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر الأرض الحبش. لما سمعوا هذا أن النبي رأى هذه الرؤيا حتى الذين ذهبوا الحبشة رجعوا إلى المدينة. وتجهز أبو بكر مهاجرا، أبو بكر بدأ يتجهز أن يهاجر إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، على رسلك يعني لا تستعجل في السفر، فإني أرجو أن يؤذن لي، قد أرجو أنا كذلك أن يؤذن لي بأن أخرج من مكة. فقال أي أبو بكر للنبي هل ترجو بأبي أنت ذلك، يعني أفديك بأبي يعني يا رسول الله هل ترجو هذا؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيش يهاجره، وانتظر يعني هذا الكسر على إلى الوقت الذي يؤذن للنبي يخرج حتى يخرج معه ليصحبه. وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه، وعلت راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر، وهذا يخلي الناقة تكون شديدة في السفر، ناقة عنده حتى يكون ناقة للرسول وناقة له. تقول عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، ومعنى نحر الظهيرة وسطها، الوقت الذي تكف فيه الأرجل والناس تأوي فيه إلى البيوت، قيل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: قال يعني أهل بيت أبو بكر، قالوا أبو يعني الرسول جاء متقنع، والمتقنع هو يعني الملثم بوضع قناعه على وجهه في ساعة ما كان الرسول يعني يأتي إليهم لزيارة، كان يأتيهم الصباح مساء، ليس في هذا الوقت اللي هو وقت الظهير. فقال أبو بكر فداء له أي للنبي: أبي وأمي، أما والله إن جاء في هذه الساعة إلا لأمر. قال: ما هي في هذه الساعة هذه إلا لابد فيه حصل أمر مهم. قالت: فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له فدخل، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. لما دخل البيت قال له: اللي عندك أخرج يعني حتى يختلي هو. قال أبو بكر: إنما هم أهلك لأبي أنت يا رسول الله. قال: معي في البيت كله دول أهل أبو بكر هم أهلك. فقال له قال قال: هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: اخرج فقد أذن لي في الخروج. قالوا: نخرج يعني الهجرة، فقد أذن لي، أذن الله سبحانه وتعالى في الخروج. قال: فخذ مني إحدى راحلتين. قال: عندي راحلتين، خذ واحدة. قال: بالثمن. قال له النبي: بالثمن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجهزتهما أحث الجهاز، يعني جهز الراحلتين أحث الجهاز، يعني شيء سريع، يعني الشيء السريع الموجود، مو ينتظروا يعني أن يشتروا شيء من خارج وكذا وكذا، الموجود، تجهيز الشيء الموجود الذي يمكن من ما يوضع على البعير، الأختاب، الحبال، الطعام. فصنعنا لهما سفرة في جراب، سفرة يعني جراب يوضع فيه سفرة بعد الطعام. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، الجراب هذا اللي هو عبارة عن كيس يوضع فيه الطعام، ما وجدت شيء تربطه به فأخذت جزء من نطاقها، النطاق الذي تربطه المرأة على وسطها، أخذ جزء، شقت نطاقها بنصفين، جعلت نطاق لها وجزء منها لفت فيه وربطت فيه يعني هذا الجراب، ومن هذا سميت ذات النطاق. فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور. ذهبوا إلى غار خارج مكة يقال له غار ثور، فمكث فيه 3 ليالي، لأنه خرج في نفس الليلة قريش تسمع تخرج في الحكم، وإنما مكث 3 ليالي حتى تعرف قريش الخبر ويلف ويدور وكذا وكذا 3 أيام حتى خلاص يأسوا أنه هو مو موجود، وعلى ذلك ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فمكث في غار ثور 3 ليالي يبيت عندهما، لكنهم وضعوا خطة علشان 3 ليالي هذه أولا يصلهم الطعام، تصلهم أخبار قريش بدون أن يعرف أحد يعني وين المكان هم فيه. فكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، اللي هو عبد الله بن أبي بكر يبيت عنده غلام شاب لقن ولقن ثقف، يعني صافي الذهن وحاد. فيدلج من عندهما بسحر، متى يطلع من عند الرسول وأبو بكر؟ وقت السحر قبل ما يقوم أحد يكون رسا، سيقعد في النهار، يمكث في النهار في مكة يتسيد لهم الأخبار ويعرف الأخبار، يروح في الليل بس الليل هناك ويجي في السحر، فيمكث النهار في مكة وينقل لهم يعني الأخبار ويبيت عندهم. قال فيدلج من عندهما بسحر فيصبح في قريش من مكة كبائس كأنه كان بيت مكة، فلا يسمع أمرا يكيدون به إلا وعد، يلف الدواوين والأماكن دي مثلا يعرفوا إيش فيه كده إيش له يسووا خططهم كلها يسمع، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. عندما يبدأ يختلط الظلام ويبدأ الناس ينام، يذهب هو إلى يعني أبيه أبو بكر والرسول يخبرهم بالذي يكون. هذا بالنسبة للخبر. ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة، مولى لأبو بكر اسمه عامر بن فهيرة، عنده منيحة شياه براها خالص، ويريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبتان في رسل منيحتهما حتى ينعقم بهما عامر بن فهيرة بغنم. عمرو بن فهيرة يأخذ الغنم اللي عنده ولا يروح بها جهة الهادي إلا وقت الغلس، بعدما يروح الناس ويرجعوا الرعيان يروح، فيبيت عندهم كذلك يشربوا كذا من الهادي، ثم يعني في الصباح يكون ارتحل أيضا بعيدا عن الغلس. يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث اللي هو عمرو بن فهيرة. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريفا، استأجر رجل من هؤلاء بني الديل، هذول دول ناس لهم معرفة بالطرق، استأجروه حتى يعني يقودهم في طريق بعيد عن طرق المعتادة إلى المدينة. قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على جاهليته، يعني كان من أهل الجاهلية ومن أهل الكفر، وكان حليف للعاص بن وائل، والعاص بن وائل من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني لما استأجروه كذا وكذا فهم أهل أمانة خلاص، يعني إذا قال كلمة يوفي، وهو على جاهليته. فدفع إليه راحلتيهما، الراحلتين عنده هو عند هذا الخريف العارف الطرق اللي هو عبد الله بن أريحة، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور إنه يجيهم غار ثور بعد ثلاث ليالي يجيهم بالراحلتين هنا. فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث صبح اليوم الثالث، فارتحلا وانطلق عامر بن فهيرة والدليل الدئلي فأخذ بهما في طريق الساحل، يعني راحوا دول معه عامر بن فهيرة اللي هو مولى أبو بكر الصديق وهذا الخريف الدئلي هذا معهم، فأصبحهم أربعة يعني الذين سروا، وأخذوا بهم طريق الساحل بعيدا عن طريق المعتاد حتى لا يعني تشعر بهم قريش. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر، يعني في هذا أبو بكر عمر يحكي فضل أبو بكر الصديق، يقول ليلة ليلة واحدة من أبو بكر يعني كان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيها مع النبي خير من عمل عمر كله، خير من عمل عمر بن الخطاب كله. يقول عمر قال والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه مرة خلفه يحرسه، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته حتى حفيت رجلاه، فلما رآهما أبو بكر حمله على كاهله حتى أتى به فم الغار وكان فيه خرق فيه حيات، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه قدمه فجعلن يضربنه ويلسعنه أي الحيات والأفاعي ودموعه تتحدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا. وأما يومه فلما ارتدت العرب قلت يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم، فقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لما أتألفهم أبشعر مفتعل أم بقول مفترع؟ وذكر الحديث. فيقول هذا يوم يعني ليلة أبو بكر في الغار مع الرسول هذه الليلة، واليوم يوم الردة، يقول أنا في يوم الردة أقول لأبو بكر بعد وفاة الرسول يعني تألف الناس وكذا الذي أرتدوا، فقال له بما أتألفه، وقال له أنت كنت جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، ثم قال بما أتألفه شعر مفتعل أم بقول مفترى وذكر الحديث. نقف إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.